وأنا فيه. رواه ابن ماجه. قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، وهما معلوم أفضل من 83 سنة. هذه ليلة، ليلة القدر أفضل من أكثر من 80 عام، فلا تغفل عنها. كما في الصحيحين من حديث هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما سقط من ذنب. في الحديث الذي رواه ابن ماجه: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، يعني ليلة القدر من حرمها فقد حرم الخير كله والعياذ بالله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، إلا محروم والعياذ بالله. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم يا رب العالمين، اللهم سلم سلم. والله تبارك وتعالى يعتق من النار المخلص الصائم ايمانا واحتسابا، كما في حديث ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالله عز وجل عند كل قسم عتقاء. هو حديث حسن صحيح كما في مسلم الامام احمد رواه صلى الله عليه وسلم. بالله عند كل قسم، يعني كل ليله عند الافطار افطار الناس عتقاء، يعني عتقاء من النار. ثم عز وجل ان يعتق القاذن من النار. وما كان في كما رواه البزار ولا يتمل وغيره، لكن فيه واصل ابن الحارث وهو ضعيف الحديث، لكن هو صحيح لغيره. عن أي سعيد قال: كما قلت إن لله تبارك وتعالى عتقاء لكل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. ولا بد للإنسان أن يحرص على صيام رمضان، والذي لا يقوم في رمضان بغير عذر ليس كما تفطر المرأة الحائض والنفساء أو الإنساء الرجل المريض مرض مزمن أو مريض مرض عارض أو مسافر. الذي يفطر في رمضان لغير عذر والعياذ بالله فعليه إثم عظيم، عليه إثم عظيم والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل السلامة. الذي يفطر في رمضان يترك ركن من أركان الإسلام، الذي لا يصوم في رمضان جاحدا بالصيام يكفر بالإجماع، وإن كان كسلانا أو مستهينا بهذا الصيام ولم يجحدث ولم يستحل الفطر في رمضان فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. نسمع لهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي أمامة الداري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان، يعني الملائكة في صورة إن، فأخذ بضبعي بعضدي، بضبعي الضبع والعضد العضد، كما يأخذ الإنسان يضع يده تحت رجله ويزوره أو يمشي معه. أتاني بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا صح كبير جدا ضخم، فقال اصحب الملائكة الرجلان الذين في النوم في إجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: اصعب هذا الجبل الوعر. فقلت: إني لا أطيق، يعني لا أستطيع. فقال: إنا سنسهل لك

صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين يصلون على المتسحرين. وفي حديث الألباب الزكريا رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغذاء المبارك هلم إلى الغذاء المبارك. وهو في أبي داود النسائي وابن حبان هو صحيح لغيره. وعن أبي الضراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغداء المبارك يعني السحور يعني السحور. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن فصل بيننا وبين الصيام أهل الكتاب أكلة السحر كما تستحق الجامع فصل يعني فرق بين صيامنا يعني أهل الإسلام صيام أهل الإسلام وأهل الكتاب عن صيام الواد والأصاب أكلة السحر أكلة السحر فصل بين صيام المسلمين وصيام الكفار. وفي الحديث الحسن لغيره أن في أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يزرع أحدكم زرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين يعني لو أنك ستشرب كوبا من الماء هذا أفضل أنك تترك السحور أو السحور. عن أبي هريرة قال السلام نعمة السحور أو سحور المؤمن التمر كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهما نعمة السحور التمر نعمة السحور التمر. وهذا السحور فيه بركة إما في الإنسان نفسه وإما في الطعام نفسه. والبركة هي زيادة الطير والنفس تتحرك هنا بالتحول بركة بركة زيادة الطير والنفس. والشريعة جاءت بالرحمة والرزق والسعة تتحرك عن التطبع للإسلام فإن في السحور في السحور بركة أجمع أهل العلم على أن السحور مستحب ليس بوضع ونبي صلى الله عليه وسلم وصل فيها. والسحور أو السحور مأخوذ من السحر وهو آخر الليل ومنه السحر لأنه يكون في الخفاء والذي لم يتسحر يحصل له ملل وتعب ويسأل من عباده ويسأل من عباده. لكن السحور فيه بركة في السحور بركة يعني في فعلك فعلك بطاعة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي كان يتسحر. وإن وفصل بيننا وبين قيام أهل الكتاب السحور فالسحور نفسه بركة في فعله في فعل السحور نفسه بركة والمتسحر فيه بركة وفي السحور بركة. والسحور بالضبط كما يقول أهل العلم وفعل المتسحر المتسحر مثل الوضوء فعل متوسط يعني أنت يكون عندك بركة لأنك تسحرت في فعلك أن لأنك أطعت ربك وأطعت نبيك صلى الله عليه وسلم. والسحور في الفتح يعني ما يؤكل ويشرب من الخبز واللبن والجبن وما شابه ذلك. الله يبارك في هذا الطعام فتتغذى به وتأخير السحور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند قال وأكثر السحور لأن الحديث الذي متفق عليه الحديث الثاني في سعد قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس في خير ما عدلوا فيه وزاد أحمد وأكثر السحور. وروى ابن حبان لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر الفطر إلى النزول صححه الأبرار، لأن بعض الناس يؤخر الفطور ويبدل في السحور، يبدل عند تسحر ويؤخر عند فطر، هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هو تعديل الفطور عندما يقول الله أكبر أو تغرب الشمس يفطر الإنسان على رطب أو على تمر أو على ماء أو على عصير أو ما شابه ذلك. والسنة تأخير السحور، حتى في الحديث كان بين الطعام وأذان الفجر قراءة 50 آية، وسنذكر بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك بدعة تأخير السحور وتأخير السحور. ولحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدروس نتكلم فيها على أحكام الصيام، لكن هذا الفرق كان في فضل الصيام وفي فضل صيام رمضان، والحديث بقي بإذن الله تبارك وتعالى. أقول ما